إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن من الآفات البغيضة التي تعرض لنا من الأمور القاتلة التي سيطرت على كثير منا آفة التردد، فهي آفة خطيرة إذا ابتلي بها أحدنا، فقد ابتلي بشر عظيم. إذا ابتلي الإنسان بالتردد فقد ابتلي بشر عظيم، يتردد في قراراته، يفعل هذا الفعل أو لا يفعله، يذهب أو لا يذهب، يقوم أو يقعد، فهو متردد، يشتري، يبيع، يفعل كذا أو لا يفعل، متردد في حياته، فيدور في هذه الدائرة الخطيرة التي تضيع بها الأوقات ويضيع بها عمره، وتهدر فيها الجهود والطاقات. آفة التردد آفة خطيرة، لأنه يتولد منها أكبر جند من جنود إبليس، وهو التسويف. يتولد منها جندي خبيث، هو أعظم جندي من جنود إبليس، يتولد من هذه الآفة، وهي آفة التسويف. فتجد يسوف الأمر، يعني يقول سوف أفعل كذا، فيتردد بين الفعل وعدمه، ثم تراه يقول سوف أفعل، يتردد بين الشراء وعدمه، ثم يقول سوف أشتري، تراه مترددا، ثم بعد ذلك يأتي بعد التردد بالتسويف، والتسويف جند خطير من جنود إبليس. وأخطر حالات التردد وأخطر حالات التسويف حينما يتردد العبد عن فعل الطاعات، وحينما يسوف في فعل الواجبات، فهذا أخطر ما يكون، حينما يتردد بين عبادات لربه، يصلي أو لا يصلي، سوف أصلي، فتجده أولا مترددا، ثم بعد ذلك يدخل عليه إبليس بخيله ورجله، فيقول سوف أصلي، ما يدري، ثم يسوف، يقول أصوم أو لا أصوم، أزكي أو لا أزكي، أحج أو لا أحج، ثم تراه يقول سوف أصوم، سوف أزكي، سوف أحج. أخطر ما يكون هو التردد في فعل الطاعات، أخطر ما يكون هو التسويف في فعل الفرائض والواجبات. وما يذكر في هذا المقام في هذه الأيام؟ التردد عن أداء فريضة الحج، هي فريضة العمر، تأتي في العمر مرة واحدة، ومع ذلك تجد أكثر من يستطيع أداءها يتردد في أذائها. الآن في مثل هذه الأيام تمر على بعضنا هذه الحالة من التردد في كل سنة، وهو يرى هذه الإعلانات ويرى بعض إخواني وزملائي وهم يستعدون لأداء فريضة العمر، يستعدون لفريضة الحج في كل سنة، يقول لا أدري أحج هذا العام أم أؤجل للعام المقبل، ثم تراه يسارع في التسويف سوف أحج في العام المقبل، فيقف له هذا الجندي الخبيث جندي إبليس يقول سوف أجعلها في السنة القادمة، مع أنه قد وجب عليه الحج فهو ممن يستطيع الحج، فإذا به تمضي الأيام وما أدى فريضة العمر. سبحان الله، كيف وقد قال الله جل وعلا محذرا من هذا التسويف الخطير، فقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتأسف على حالة التردد التي كان عليها في حال الدنيا التي عاشها، ويتردد ويتأسف على حاله لما سوف ولم يؤدي ما كان عليه، فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت، هي الحياة إما في الجنة وإما في النار، ففي الجنة خلود ولا موت وفي النار خلود ولا موت، فهي الحياة الحقيقية. كم من الناس اليوم يصل الله له من أمر المادة فهو مستطيع بماله، مستطيع ببدنه، صحيح ببدنه، لا يعيقه شيء، يستطيع أن يسافر إلى جوانب بعيدة من العالم في الشرق أو الغرب، يستطيع أن يخط الأرض جنوبا وشرقا وغربا، ومع ذلك تجده يتردد بين الحج أو عدم الحج، ثم يظهر له جندي إبليس فيقول سوف أؤدي الحج في العام المقبل، فيتوقف عن أداء فريضة الحج، وهي فريضة لم تأتيه ولم تأتيه إلا عام إلا مرة في العام، ولعل أحدنا يقول ما الذي يجعل الإنسان منا يتردد في مثل هذه الشعيرة العظيمة؟ أقول تجد بعضهم يعتذر بأمور هي في الحقيقة أقبح أن تكون أخرى، فأحدهم يقول ما شبعت من الدنيا، وهو يقصد ما شبعت من الحرام، لأن الجائز والمباح من أمور الدنيا جائز له أن يفعله، وهذا لا يعطله عن الفرائض والواجبات، ولم يعطله في الحقيقة إلا ارتكاب المحرمات، فهو ما شبع من الحرام، وإلا فلذات الدنيا في الحلال جائزة، وهذه لم تعطله، أما إذا كانت لذاته ورغباته وشهواته في الحرام فهذا هو الذي يمنعه. يقول ما شبعت من الدنيا، يعني ما شبعت من الحرام، وهذا كثير بين الناس، يقول سوف أحج بعد ذلك حتى ينتهي هو من فراغ شهوته في لذاته في الأمور الدنيوية، وآخر يقول إذا قيل له يا فلان لماذا لا تؤدي فريضة الحج وأنت ميسور الحال وأنت صحيح البدن تستطيع أن تحج، فيقول أخشى إن ذهبت إلى الحج أن أفسد أو إن عدت من الحج لا أستطيع أن أكون على المذهب الذي يجب أن أكون عليه. فهذا في الحقيقة إنما يدمر في قلبه شرا، يدمر أن يفسد في الحج، ويخشى إن عاد أن يفسد، لأن قلبه لم يتوب ولم يعود ولم يرجع إلى الله رب العالمين، فيقول في نفسه ويقول بلسانه: أخلينا للعام المقبل، أو سوف أحج في العام المقبل، قبل أن يأتيني ملك الموت سأحج وأذهب إلى الحج. أن له هذا؟ وهل يعرف أحدا منا متى يأتيه ملك الموت؟ هل يعرف منا أحد متى يأتيه الموت؟ فهل نحن نرى ملك الموت، ملك الموت يتخطف الصغار والكبار، لا يفرق بين صغير ولا كبير، لا يفرق بين عظيم ولا حقير، يتخطف الأغنياء والفقراء، لا يفرق بين غني وفقير، في كل صباح وفي كل مساء لنا ميت نضعه في التراب. ومن رحمة الله تعالى عليك أن أبقاك أنت ومضى بأولئك إلى قبورهم. فمن الذي جعله يؤمن مثل هذا التأمين؟ من الذي جعله يظن أنه سيحيا إلى العام المقبل حتى يؤدي فريضة افترضها الله عز وجل عليه؟ وآخر يرى أنه صغير، وأنه بعد لم يتمتع بما حوله من أمور الدنيا، فيقول: حينما أشيخ أو أكبر سأحج. وما يدري أو يدري، ولكنه يتناسى أن الأعمار كلها بيد الله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الحج فريضة لازمة فرضها الله عز وجل علينا، فتعجل بها، فإنك ما تدري ما يعرض لك ودونك، ما تعرفه من فضائل الحج. أما أن الواجب هو أداء فريضة الحج، فإن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، أي ولله على الناس فرضا لازما أن يحجوا البيت إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والاستطاعة إما أن تكون استطاعة مادية مالية أو استطاعة بدنية، فهو رجل صحيح في بدنه، وهو رجل يملك أموال الحج، فلا يجوز له أن يؤخر الحج، لأن الله عز وجل قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر، أي من جعل هذا الأمر وأنكر أن الحج فريضة من عند الله، فهو كافر بالله رب العالمين. وأما من أقر بوجوبها وأقرها عن عمد وهو مستطيع أن يحج، فهذا كفر بنعمة الله رب العالمين. وكأن الله عز وجل يقول لك: إنما فرضت عليك فريضة الحج كما فرضت عليك غيرها من الفرائض من أجلك، فإن الله عز وجل غني عن عباداتك، غني عنك وعن ما تقدمه لله رب العالمين. فإن الناس جميعا لو كانوا على صعيد رجل واحد وكفروا جميعا بالله رب العالمين، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو أن الناس جميعا في صعيد رجل واحد وحدوا الله رب العالمين وأطاعوه وقدموا له العبادات، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فإن الله عز وجل غني عن العالمين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام العظيم يقوم عليه هذا البناء. فالإسلام بناء لا يقوم إلا على هذه المباني الخمس، فأيما ركن من هذه الأركان سقط سقط معه البناء. فالحج ركن من أركان هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو فريضة في رقابنا، نلقى الله عز وجل بهذه الفريضة. فلماذا التردد؟ لماذا التردد وقد أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها؟ وقد علم الصغير والكبير من المسلمين أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأمر إلا وفيه خير للعباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد أمر قومه بخير ما يعلمه لهم، وما من نبي إلا وحذر قومه من شر ما يعلمه لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يعلمه لنا إلا وقد أمرنا به، وقد أمرنا بالحج لما في الحج من خير للعباد في دنياهم وفي أخراهم. فتعجل بالحج فإنك لا تدري ما يعرض لك. الذي حج ارتاح وأسقط من على نفسه فريضة افترضها الله عز وجل عليه، لكن الذي ما حج هذا لا يدري ما الذي يعرض له. أنت لا تدري ماذا يحدث لك. أنت اليوم ميسور الحال، أنت اليوم مستطيع أن تذهب إلى الحج، فإن ترددت وسوفت وقلت أحج في العام المقبل، من الذي أدراك أن الحال تبقى كما هي؟ من الذي أدراك أن اليسر الذي أنت فيه اليوم سيبقى على ما هو عليه؟ من الذي أدراك أنه لا تضيق عليك الأمور ولا ينقص مالك ولا يضعف بدنك؟ فالذي تستطيعه اليوم قد لا تستطيعه غدا. لذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني إلى الفريضة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما الذي يحصل له. لا تدري هل تبقى الحال على ما هي عليه أم يتغير الأمر. الحج الصحيح لا يوجد شيء اسمه حج سريع، هذه خدعة قالتها بعض الحملات. وبعض الحملات يقولون الحج السريع، الحج خمسة أيام، هذا الذي يقضي في كل عام ثلاثة أشهر أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر في رحلات سياحية. تقول له: الحج المشروع خمس أيام فقط، يوم التروية ويوم عرفة وثلاثة أيام التشريق، وهذه للمتأخر. فالحج في حقيقة الأمر لا يستغرق كل هذه المدة إلا أن يكون عن تمتع أو عن قران. والحج إذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يؤديه أداء متمتع كالذي يعتمر في رمضان مثلا ثم يجلس متمتعا بعمرته الى اشهر الحج الى شهر ذي الحجه او الذي يكرم حجا وعمره فيلبي بالحج والعمره معا يعني ينوي ان يعتمر ثم يحج وهذه قد تكون فيها مصاريف ماديه ماليه زياده على كثير من الناس فما الذي يمنعه ان تقرن ان تفرد حجك وتقل مصاريفك وهي خمسه ايام فقط تسافر خمسه ايام ترجع وقد حججت بيت الله الحرام اما هذه الاعذار التي نجدها من بعض الناس فرجل يتعذر بانه رغم ان عنده المال ورغم انه مستطيع البدن الا انه يريد ان يزوج ابنته يريد ان يجهز ابنته واخر يريد ان يسفر ولده الى بلاد الخليج كي يعمل هناك فيحصل على راتبه واجرته وهذا يتطلب منهم اموالا فيبخل على نفسه ان يؤدي اداء الحج وينفق ماله حيث لم يوجب الله عز وجل عليه النفقه فتجد ينفق الاموال بل يستدين اكثر على ماله حتى يزوج ابنته لماذا لم يسوف في زواج ابنته لماذا لم يقل زوجها في عام مقبل لماذا تعجل في امر هو لم يجب عليه اصلا ان يتعجل فيه لماذا لم يقل انه سوف يسفر ولده للعمل في الخارج في العام المقبل لماذا لم يسوف في هذا مع ان الله عز وجل لم يامره بهذا لم يامره بان يسفر ولده وان يكون عونا له على سفره لماذا تخلف عن فضل الله عز وجل الى ما هو مباح او مستحب وهذا من الخبر الذي يقع فيه كثير من الناس انه يقدم المستحب او الجائز على الفرض اللازم والله عز وجل يقول كما روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه لم يتقرب عبد الى الله بشيء هو احب الى الله من الفرائض وادائها فهذه احب الامور الى الله رب العالمين اما هذا فجعل المستحب مقدم على الفرض اللازم يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل يعني بالمستحبات حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فتقديم الفرائض احب الى الله رب العالمين بل هو الفرض اللازم وهذا مخدوع هذا مخدوع في نفسي الذي يقدم النوافل او المستحبات على الفرائض فمثله كمثل هذا الرجل الذي قام الليل كله حتى تورمت قدماه بل حتى اذمت قدماه ثم تجده ينام عن طريقه الفجر ينام عن طريقه الصبح ما الذي فعل ولم يفعل شيء هذا اتعب نفسه بالسهر اتعب نفسه حيث تورمت قدماه في شيء لا يقدم له ولا يؤخر عنه انما فريضة الفجر احب الى الله رب العالمين من قيام الليل كله فاذكر نفسي عباد الله ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض فضائل الحج ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والله الذي لا اله غيره لو لم يكن للحج فضل الا هذا لكفى وتحركت فيه القلوب الساكنه ولكن القلوب قست حتى صارت كالحجاره اناس في كل عام ترى الحجيجه ومسافرون فرادات ووحدانا وجماعات تتقطع قلوبهم حتى يلحقوا باخوانهم لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يقدمون لا يستطيعون ولكنهم يحبون الله عز وجل ويحبون زياره بيته ويحبون ان يعدوا شعيره الله رب العالمين وغيرهم مستطيع يستطيع ان يسافر بل يستطيع ان يسافر هو ومن وراءه من اهله وعياله ومع ذلك فقد حرم فان المحروم من حرم الخير وان المحروم من حرم لقاء الله رب العالمين وان المحروم من حرم طاعه الله وفي البخاري ومسلم ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ما الذي تريده بعد ذلك ما الذي تامل ان يحرك قلبك ان لم تحركه الجنه ما الذي يجعلك تطمع ان تبادر الى اداء هذه الفريضه ان لم تطمع بالجنه وفي صحيح مسلم ياتي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام عمرو بن العاص كان من المشركين فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن اسلامه وحتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فامسك عمرو يده وقال امسك يعني تراجع بيده وقال ما لك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو قال قلت اردت ان اشترط اي قبل ان ادخل في الاسلام اريد ان اشترط عليك شرطا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا وهو يعلم كما يعلم العرب ان الشرط يجب النفاذ وان المسلمين عند شروطهم وانه لا يجوز لاحد من المتشارطين ان يتخلف عن شرطه فيقول اي شرط ما الذي تريده وما الشرط الذي تريده قال اشترط ان يغفر الله لي يعني انا بايعتك واسلمت هل تضمن لي ان يغفر الله عز وجل لي ما تقدم من ذنبي وانا من انا ممن كنت على الكفر والشرك والفسوق والعصيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبلها ذنوب ومعاصي وسيئات مهما بلغت حتى ولو كانت من الكفر فقدم الانسان الاسلام يهدم اسلامه كفرا فاذا هاجر من بلاد يعصى الله فيها الى بلاد يطيع الناس فيها ربهم فكان بهجرته هادما لكل ما كان منه فاذا حج الى بيت الله الحرام وأنت بوجهه بيته الشريف الكريم غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيرجع من حجه وقد أداه بشروطه وأركانه وواجباته، رجع كيوم ولدته أمه، رجع كالطفل الذي لم يذنب شيئا قط، رجع وقد ملأ الله عز وجل قلبه بالنور، نور التوحيد والإيمان والطاعة، وأذهب عنه وعن قلبه ظلمات الشرك والكفر والفسوق والعصيان، وجعل الله عز وجل من الراشدين. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه أصحاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فالحج والعمرة سبب في نفي الفقر، هذا الفقر الذي يخشاه الغني حينما يسوف فيقول: أحج في العام المقبل، حتى لا ينقص ماله وهو يريد أن يزوج ابنته أو يسفر ولده، وهو يريد أن يعمل بتجارته وأن ينمي ماله، فلا تخشى الفقر، فإن الحج سبب في زيادة المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فهذه بعض من فضل الحج على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي آمنا به نبيا ورسولا، الذي صدقنا ما جاء به عن الله رب العالمين، الذي يصدق ما ينطق به من الوحي، يخبرنا عن فضل الحج وينبهنا أنه لا يجوز أبدا ولا يستحب لعبد يستطيع الحج أن يؤجله، بل هو واجب عليه على الفور. فعجلوا عباد الله بأداء فريضة الله على المستطيع، هذا من رحمة الله رب العالمين لنا. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بزيارة بيتك الحرام، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الارض ومن ما شاء الله من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، اعظم اقوال العبد، وكلنا لله عبد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فالفضائل التي تقدمت فضائل الحج بشكل عام، والا في كل عمل من اعمال الحج فضل خاص تجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته. فإذا لم تحرك فيك تلك الأحاديث، إذا لم تحرك فيك ساكنا، فإني أذكرك وأذكر نفسي بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى، حديث تهتز له القلوب وتنشط له الجوارح. وبه أختم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت، أي تقصد بيت الله الحرام، أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة. وينقو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل من السماء الدنيا فيبالي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا ضرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك أي مدخر لك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أي ثواب بعد هذا؟ وأي أجر ترجوه بعد هذا؟ وهل علمت في العبادات عبادات عبادة لها مثل ما للحج وأعماله من الأجر؟ لك بكل شعرة تحلقها في نسكك في حجك في طاعتك لربك وامتثال أمره حسنا، لك بكل خطوة تخطوها بقدمك أو على دابتك مهما كانت الدابة، لك بكل خطوة حسنة يرفعك الله عز وجل بها درجة ويقطع عنك بها خطيئة. ماذا تريد بعد ذلك؟ كل هذا الأجر، ومع ذلك فنحن في تردد ونحن في تسويف. وإنك لن تعلم عظم ما اقترفته على نفسك وفي حق نفسك إلا حينما ترى إخوانك الفقراء الذين لا يستطيعون الحج وهم تتقطع قلوبهم اشتياقا لبيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس. والمثابة الشوق، والمثابة الاشتياق، والمثابة الرجوع مرة بعد مرة. فلا يزور أحد هذا البيت إلا ويشتاق قلبه إليه في كل عام وفي كل مرة يراه فيها. إذا رأيت إخوانك هؤلاء وقد تقطعت قلوبهم واحترقت أكمامهم شوقا إلى زيارة بيت الله الحرام وعلم الله عز وجل منهم الصدق فأعطاهم أجر من حج وهم في بيوتهم وأنت تتحسر على ما فوت على نفسك من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلما صدقت نية هؤلاء الفقراء الذين علم الله من قلوبهم الصدق أثابهم الله عز وجل أجر الحج كمن ذهب وسافر وأنفق. وانظر إلى هذا الحديث الجميل النازع. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، في أيام شديدة الحر والقيد، أيام كان عمر يقول فيها: والله لقد ظن أحدنا أن رقابنا ستطير من فوق رؤوسنا من شدة العطش والظمأ، لا يجدون فيها ما يطعمون ولا ما يشربون، حتى إن الرجل كان ينحر جذوره جمله يشرب من فرثه ودمه لأنه لا يجد ما يطعم وما يشرب. خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال إلى غزوة تبوك يغزو بهم المشركين وحاله كما سمعت. ونصر الله عز وجل المؤمنين، ورفع الله بنبيه واصحابه رايه التوحيد، وانتصر المسلمون ورجعوا من غزوتهم منتصرين. وهم في طريقهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انكم ما سرتم مسيرا، يعني ما مشيتم في طريق الا وقد شاركتكم في بعض اخوانكم في المدينه، انكم ما سرتم مسيرا الا وقد شاركتكم في اخوانكم في المدينه، يعني الذين لم يستطيعوا السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو. فقالوا: يا رسول الله، وهم في المدينه، يعني وهم في الراحه، وهم في اماكنهم بين اهليهم، وهم يطعمون ويشربون بين اخوانهم واولادهم وزوجاتهم، وهم في نعيمهم يؤجرون مثل ما نؤجر، ونحن الذين قدمنا نفوسنا لسيوف المشركين، ونحن الذين قدمنا صدورنا لرماح المشركين، ونحن الذين قتل منا من قتل شهيدا لله رب العالمين، كل ذلك وهم يساووننا في الاجر. قال: نعم، حبسهم العذر. لولا العذر لكانوا معكم ولشاركوكم فيما كنتم عليه. كذلك في الحج، لولا العذر لسافر الفقير، لولا العذر لسافر العلي المريض الذي لا يستطيع. فماذا سيقول الذي يستطيع؟ فالله اسال ان يعملني واياكم ما يحبه لنا ويرضاه، انه على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لزياره بيتك الحرام، اللهم وفقنا لاداء فريضه الحج، اللهم وفقنا لاداء فريضه الحج، اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.